نار اللوعة بقلبه استعرت نار اللوعة يوم جزاه وفات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر طاعة نادته ومن هالقلب مرتاب شنهي وقفتك يا هذا يم الباب منين انت ولعلك من بلد اجناب لنها تستمع من ابن اخوك جواب غريب انا يقلها وما الي اصحاب اريد الماي ضامي واحس قلبي ذاب بس هالمطلب منك عندي بس هالمطلب ما يرد اشرب وانا الضامي ما يرد اشرب اشرح لك المأساة يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر لما نشرب من هالماي ظل محتار لنهدنا شدش عندك باب الدار تتلفت اشوف انك يمين يسار جنك ما الك لا اهل لا انصار جاوبها يا حر اهلي ناس اطهار عقيل الوالدي وعمي علي الكرار ارد اتعذر لا معرفتك ارد اتعذر عمك حيدر صيح وحشم عمك حيدر واصرخ يا ابو الكلفات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات ريتك حاضر يا ابو الحملة ريتك حاضر من طاعة تقل لو أدت المعروف هاي الدار دارك واعتبر نضيوف ادخل بيها أمن لا يمسك خوف لما نبيزغ وجه الفجر لن يشوف دار الحرة طوقتها صفوف طلع والقوم حاطوه بحجر وسيوف الهمة وصفة يسر حب الهمة دبوا جسمه من قلعتهم دبوا جسمه بالغربة مسلم مات يلتحضر الشدة ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حاير مسلم حاير ضلب الكوفة مسلم حاير ريتك حاضر ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر مسلم حمل لوعة مسلم حمل لوعة يتحضر الشدة ريتك حاضر يا أبو الحملة ريتك حاضر